عشقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المذنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. ولقاء هذا المساء يحل بإذن الله مشكلة من مشكلات السائرين إلى الله. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب. يا رب، إن الذنوب قهرتنا، فأغس لهفتنا يا رب، وفرج كربتنا يا رب، وحقق توبتنا يا رب. يا رب، اسللنا من الذنوب يا رب. يا رب، اكشف غمتنا يا رب. يا رب يا رب، وفقنا بعد الندم يا ذا الجلال والإكرام لحسن الإقلاع. وفقنا يا أرحم الراحمين بعد الإقلاع لعزم على عدم العودة. يا رب، أجرنا من معاودة الذنوب. يقول السائل: أنا زهقت من نفسي. بيقول: أنا سئمت من نفسي. بيقول: أنا كرهت نفسي. كلما نويت التوبة رجعت. ولعل حضراتكم ملاحظين إن إحنا قاعدين مع ابن القيم عليه رحمة الله مقيمين في منزلة التوبة. لعلكم ملاحظين إن إحنا مش عارفين نقوم، لان احنا مش عايزين نقوم الا سوا، نقوم كلنا قومة واحدة. فارجو من كل مشاهد ومن كل مستمع ان ننوي الان التوبة وان نعزم على توبة. عارفين يا احباب، كلما جاءتني هذه الكلمة: أنا كرهت نفسي، أنا سئمت من نفسي، أنا زهقت من نفسي، أنا مليت من نفسي، أنا قرفان من نفسي، عارفين؟ عارفين إيه اللي بيجنني في الشكوى دي؟ أن الله عز وجل لا يمل من عبده. يا الكرم، أنت كريم أوي يا رب، انت كريم قوي يا رب، كريم حتى بالمذنبين. يا رب، انت كريم بالمذنب. يا رب، كرمك على العاصي. يا رب، كل ده كرم يا رب. العبد زهق من نفسه يا رب، ومل من نفسه، وانت تباركت وتعاليت لا تمل من عبدك. وانت تباركت وتعاليت لا تزال تمد عبدك بمدد ورغبة فيه. ياللي بتقول انا زهقت من نفسي ومليت من نفسي، ايه الجمال اللي ربنا صبغ بيه قلبك ده؟ ياللي بتحتقر نفسك، ايه الرحمة والسكينة اللي ربنا بيمدهم بقلبك ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الا ترى ان بغض المعصية من امارات تعلق القلب بالله؟ ألا ترى أن احتقار النفس وازدراء الذنوب من حب الله جل جلاله؟ إنك حين تشتاق للتوبة وتحتقر نفسك حين تندم ويشتد ندمك وتيأس من نفسك وتحتقرها وتزدريها وتنظر إليها بعين الاحتقار والاشمئزاز، إن ذلك من الإيمان، إن ذلك أمارة أن الله أراد بك خيرا. كريم، كريم حتى بالمذنبين. وإن ربك لذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد، وإن ربك لشديد العقاب. يا على ظلمهم، يا رب يا رب، ده لسه ما تبتش تغفر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أيوة، في مكفرات كتير للذنوب هي اللي بتخلي قلبك في رصيد يكره الذنب. فهمت بقى؟ عرفت ليه الراجل المحترم وبيصنع المعروف وبيعمل الخير ولكن لا يصلي؟ عرفت ليه بيختم له بالصلاة؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. الراجل الطيب ده الحسنات الكتير اللي بيعملها بتحافظ على رصيد في قلبه ويخليه يكره نفسه. الإنسان الكويسة اللي بتعمل حسنات كتير وبتعمل صالحات كتير ما بقتش معصومة، هي ما بقتش معصومة لما لبست النقاب، لكن بقى عندها هاتف بيقول لها كملي توبة، صحح التوبة، أقيم التوبة، أصلح التوبة، لحد ما تتعدل وتقام. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. اوعى بقى تقول خلاص ربنا بيغفر اهو، ومغفرته سبحانه وتعالى أكرم من إن العبد يتوب. تقوم تقول خلاص أعمل اللي أعمله، ربنا كريم، ربنا غفور رحيم. لا، وإنه لشديد العقاب، شديد العقاب، عقوبته شديدة. أيوه أيوه، أنت مش واخد بالك. ما هي المشكلة ان انت مش فاهم العقاب. قال يا رب كم عصيتك ولم تعاقبني، قال كم اعاقبك ولكن لا تشعر، اما حرمتك لذة مناجاتي. انت عمال تقول انا بكسل عن قيام الليل، انت مش بتكسل ولا حاجة، انت معاقب. عمال تقول مش عارف اغض بصري، انت مش عارف ولا حاجة، انت قدامك الحلال وما بتمدش ايدك عليه وما بتبصلوش وبتبص على الحرام، انت معاقب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يا شيخ انا مراتي بتتزين لي وبتعمل لي وما مش بشتهيها، واي واحدة في الشارع لو منتقبة ووحشة، لو منتقبة او وحشة او لا تشتهى، ما بعرفش اغض بصري عنها. عرفت ليه؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. السمكة كانت بتطلع لليهود من البحر في يوم السبت اللي الممنوع فيه الصيد، السمكة كانت تطلع لهم ديلها كده زي شراع السمكة، زي شراع المركبة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تطلع دلها درزهم ويوم لا يثبتون. في الأيام المباحة لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. علشان كده الموحد مش بيبص للذنوب على إنها فخ فقط، وإنما ينظر للذنوب على أنها عقوبات. لما يتعرض عليك حرام، لما تتعرضي لحاجة حرام، اوعى تقول الحمد لله ان ربنا ثبتني وبس، لا، لازم مع ثباتك ده وحمدك لربنا على الثبات تدور على الذنب اللي بسببه اتعاقبت فتعرضت لذنب تاني. فهمتي بقى؟ انا قلت لكم بحضر حلقة اسمها حور اكاديمي، هقول الاوصاف لبنات في الدنيا اجمل من الحور في الاخرة، منها انها ما بتنزلش الشارع، مش غاوية خروج، علشان الاخت المنتقبة الصالحة اللي بتغض بصرها وما بتعملش الحرام، لما تقول انا حاسة بمعاملة غير عادية من المدير، انا حاسة ان المدير بيعاملني معاملة خاصة وخايفة، عايز اقولك انت اخر واحدة حسيتي، كل زمايلك في الشغل حاسين وعارفين وبيتكلموا، انت اخر واحدة حسيتي، وزوجك في البيت اللي انت فاكرة ان انت نازلة عشان تساعديه، ساعديه وعودي في البيت، ساعديه بان انت تحفظي عرضه وتقعدي في البيت. هو ده لما الاحصائيات الشريرة بتقول، واسأل الله عز وجل ان تكون خطأة، ان اكتر من، مش قادر اقول النسبة والله، ان نسبة بشعة جدا من البنات اللي بينزلوا الشارع تعرضوا للتحرش. يبقى نقول لك حققي احلامك بان تقعدي في البيت، حققي طموح، استري ابوك وقعدي في البيت، حتى لو هو اللي بيقولك انزلي، وحتى لو زوجك اللي بيقولك انزلي، استريهم، هم مش فاهمين حاجة، هم مش عارفين ايه اللي بيحصل لك، ما تسمعيش كلامهم وقعدي في البيت من غير ما تشرح لهم ليه. اتق الله. عايز اقول ان اللي حصل لك في الشارع ده او نظر الناس اللي بينهش فيك ده، ده عقوبة على ذنب تاني، النزول من البيت، وهكذا، لان قصة الذنوب بتجيب بعضها. بس شوف الرحمة، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، انه ما بيعجلش العقوبة وبيمهل العبد للتوبة. يا كريم حتى بالمذنبين. لما تعرف ان راجل اتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى وجهه الدم، وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نظرت الى امرأة وبينما انا انظر اليها اذ صدمتني شجرة فشجت وجهي، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انت امرؤ اراد الله بك خيرا. ايه ده، ايه ده يا رب، ايه الكرم ده، انت امرؤ اراد الله بك خيرا، ده بيقضي العقوبة يا رب، ده على وجهه الذنب، ده على وجهه الدم. قال له عليه الصلاة والسلام انت امرؤ اراد الله بك خيرا، اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. مش قلت لحضراتكم ان اللي بيجيبه علبة سجاير كل سجارة منهم عقوبة على التانية؟ مش قلت لحضراتكم ان اللي بيعمل الذنب لو هو بره على البر لسه بيدوق الذنب يبقى لسه بيتمحك في الناس اهل المعصية، لكن لما يغوط جوه ويبقى في عمق الذنب يبقى خلاص، يبقى معروف في الطائفة الوحشة دي، يبقى اللي عايز يشرب مخدرات يروح له، اللي عايز يعمل معاصي يروح له، اللي عايز يقترف ذنوب يروح له. علشان كده اللي بدري اللي بيتوب من قريب ربنا سبحانه وتعالى بيسهل له التوبة، ويسهل له التوبة بانه يعاقبه، بانه ينزل له عقوبة بسرعة، علشان لما يقول انا عرفت يرجع. لكن بعد كده تختفي العقوبات. انما نملي لهم ليزدادوا اسما. يتساب بقى، يتساب. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا لا لا، تبدأ المعاصي تبقى بنج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. علشان كده تتنزل العطايا على من يبغضهم الله. وزي ما ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وكم من مستدرج بستر الله عليه وسناء الجهال وقضاء الحوائج واستجابة الدعاء، والله عز وجل يبغضه ويكرهه. استدراج بان هو يعمل معصية ويتستر، استدراج بان الناس تقول عليه عابد ونشيط وكويس وصالح، استدراج بان هو لما يتمنى حاجة ربنا يقضيها له، استدراج بانه لما يرفع ايديه ويدعي ربنا يستجيب دعائه. عرفت يا اللي كل ما تشوفي منام يتحقق وتقول انا قلبي دليلي؟ لو عرفتي ان ربنا بيهب ده لمن يكره ولمن يحب على السواء، ما كنتش حسبتيها كرامة لنفسك. خافي من الاستدراج، خافوا من استدراج الله عز وجل. ربنا كريم حتى بالمذنبين. انا نفسي اسيبكم فاصل دلوقتي علشان تعملوا حاجة واحدة، عشان تروحوا تجيبوا سورة القلم. هاتوا مصحف دلوقتي وافتحوا على سورة القلم، وهسمعكم دلوقتي قارئ بيقرأ القرآن بشرط التدبر. هسمعكم دلوقتي قارئ جميل، هتسمعوا القارئ ده، ولما تسمعوه عايزكم بقى تطمعوا في المصحف بتاعه. ندخل على اسلام واي وننزل كل مصحف الشيخ المقرئ الجميل ده، لانه بيقرأ بشرط التدبر. يعني ايه بيقرأ وهو دايق؟ يعني ايه بيقرأ وبيفهم اللي بيقرأه؟ يعني ايه يعني بيقرأ وبيوعظ الناس باللي بيقرأه، مش بيغني، بيقرأ بتدبر. هاتوا المصحف بسرعة وافتحوا على سورة القلم، وألقاكم بعد فاصل قصير عشان نشوف كرم الله بالمذنبين. كريم حتى بالمذنبين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أنا زعلان قوي، زعلان من اللي دور على مصحف في بيته وما لقاش، وزعلان جدا من اللي ما لقاش الا المصحف اللي وزعوه عليه وهو في ابتدائي، وزعلان من اللي ما لقاش مصحف في بيته الا المصحف القديم المترب كده. برضو كل ده اتراب على مصحفك، مش زعلان؟ ما صعبش عليك نفسك؟ مش حاسس بالهجر؟ اشمعنى تليفونك مش بيطرب؟ اشمعنى مفاتيح بيتك ومفاتيح العربية مش بيجي عليها تراب؟ اشمعنى المصحف اللي جي عليه تراب؟ وقال الرسول: يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كده برضو مفيش الا مصحف واحد في الشقة؟ كده برضو مفيش الا مصحفين ثلاثة؟ ليه ما نعملش مكتبة مصحف في البيت؟ عايزين نتفق انا وانت، الشهر ده المرتب او المعاش او المصروف نجيب منه 10 مصاحف، 5 للبيت و5 للمسجد. اتفقنا؟ تنزل تجيب اجمل مصاحف واغلى مصاحف واشيك مصاحف وكل الاحجام وكل انواع الخط. لازم يبقى في بيتك مصاحف كتير، لازم تبقى جاهز لما تحط في الموقف ده وانت عندك ضيوف، ونقول افتحوا المصحف على سورة القلم، كل الضيوف يلاقوا مصحف. فتحت المصحف على سورة القلم، تعال نسمع القارئ الجميل ده، شيخنا الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحة ويشفيه ويعافيه ويمتع المسلمين ببركات أنفاسه وطول عمره. وتعالوا نسمع قصة جميلة لولاد الأصول لما يعملوا ذنب. ناس طيبين، ولاد راجل طيب، عملوا ذنب وما مشيوش على طريقة أبوهم. ولما عملوا الذنب ده ربنا أراد بهم خير. شفت بقى إذا أراد الله بعبده الخير. تعالوا نسمع الآيات الأول وبعدين نعيش معاها وانت فتح المصحف. عايزك تصمم تفهم من غير شرح، عايزك تملي عينك من الآيات من غير شرح. شوف كده، هات الآيات من الأول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. اسمع كده الآيات الجميلة دي وعيش معاها. أنا كنت أتمنى أشرحها الأول وبعدين نسمعها، لكن خلينا نتحدى صعوبة الفهم بجمال قراءة الشيخ وهو بيقرأ بتدبر. تعالوا نسمعه كده، تفضل. كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. الكرم. شفت بقى إذا أراد الله بالمذنب خيرا، إذا أراد الله بالمذنب خيرا، ده عنوان خطبة فيها شرح الآيات دي من سلسلة مدرسة الوحي. أتمنى إن حضراتكم تسمعوها أو تشاهدوها. خطبة اسمها إذا أراد الله بالمذنب خيرا. الحكاية إيه يا أحباب؟ الحكاية حكاية راجل طيب كان بيجي على الصدقة راتبة للفقراء من أرضه، وأهل البلد بيحبوا الرجل الطيب ده وبيحبوا أولاده وبيحبوا الأرض دي. دايما العلماء يقولوا إن إخراج الصدقة يكون على من يراها، على من يرى المال. لما نقول صدقة الفطر تطلع فين؟ لما كنا أنا مثلا في بلد غير بلدي وجي علي عيد الفطر، أطلع صدقة الفطرة فين؟ في بلدي ولا في البلد اللي أنا موجود فيها؟ لا، في البلد اللي أنت موجود فيها. طب زكاة المال أطلعها فين؟ في بلد من البلاد البعيدة ولا في مكاني؟ كل ده جائز، والأحوال بتاعة المسلمين تخلي الإنسان يتفكر بمنظور أوسع. لكن في نظرة معتبرة بتقول أن أولى الناس بزكاة هذا المال من يرونه، اللي بيشوف الفلوس دي، اللي بيشوف الخير اللي انت فيه، هو أهم إنسان لازم ينوبه من الخير ده جانب. وده بيترتب عليه ان الفقراء يحبوك ويحبوا لك الخير، علشان عارفين ان لما ربنا هيوسع عليك هتوسع عليهم. هو ده. فلما اهل القرية عرفوا كده خلاص اتعودوا، بقى معاد الحصاد ده معاد ان صاحب الارض هياخد حقه، وان احنا كمان جه معاد قبضنا، جه معاد ان يصيبنا الخير. يا رب صاحب الارض دي وسع عليه. كل مشاعرهم كده، حتى لو ما دعولوش في ملائكة بتدعي كل يوم الصبح، في ملاكين بيدعوا اللهم اعطي ممسكا تلفا واللهم اعطي منفقا خلفا. هو ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة يا بتوع الحساب، 100 ناقص 50 تساوي كام؟ تساوي 50 عندك. لكن لو كانت صدقة 100 تصدقنا ب50 ما تبقاش ناقص 50، ما تبقاش ناقص، تبقى حاجة في النص، علاقة في النص ما يعرفهاش إلا ربنا. وإلا لو قلت 100 ناقص 50 ما حصلش، والله ما حصل، والله ما نقصه. أنا لما عد الفلوس بعد ما بعد الصدقة أكدب عيني وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقص مال، ما نقص مال من صدقة. لا، الرسول قال ما نقصتش تبقى ما نقصتش. وكذلك فلما مات هذا الرجل وعهد إلى أولاده أن يحرسوا أرضه وأن يطعموا الفقراء، اتفقوا على الخطأ. وهو ده الخطر، ان احنا نتفق على حاجة غلط. اتفقوا على البخل، اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف. عارفين يا احباب، في بعض تأويل هذه الآية وان كان يعني اوسع مما عليه الدليل، ان الطائف هو جبريل عليه السلام، هو الذي طاف عليها. وقيل أيضا أن الطائف هي الطائف التي الآن بجوار مكة. عارفين الطائف، شفتوها قبل كده؟ ده الطائف دي منتجع، الطائف دي مكان للنزه والفسح، الطائف دي مكان جميل. مش عارف عندنا صور للطائف ولا لا. الطائف فيها أماكن للنزه والفسح والنخيل، والمكان جميل فوق جبل عالي. عارفين الطائف دي، يقال إن الطائف دي هي دي كانت أرض أصحاب الجنة دول، هم هي دي الأرض دي. الطائف دي بقت فسحة جميلة في السعودية، شايف الجمال، دايما مطيرة، هي منها فوق جبل عالي جدا، دايما مطيرة ودايما فيها زرع وفيها جمال، ومكان فسحة لأهل مكة وأهل السعودية كلهم يحبوا يروحوا، يقولوا احنا عايزين نروح الطائف. يقال ان الطائف دي هي دي أرض أصحاب الجنة. ولما رب العالمين أراد انه يربيهم ويتوبهم أزال منهم هذه النعمة، فطاف عليها طائف اللي هو سيدنا جبريل، فأخذ الأرض دي من هنا، أخذ الخصوبة والجمال والأناقة دي من هنا وحطها في مكان تاني، وبقيت هذه الأرض كالصريم، زي ما يكون الأرض ولعت. شوف، كأن الأرض اشتعلت، هي دي كانت بالجمال ده وتحولت بقت بالمنظر ده، ما تتزرعش، لا تتزرع ولا شيء، كأن فيها بركان، كأن فيها نار، خربت بارت، لدرجة ان اصحابها صحاب الارض بقوا يقولوا انا لضالون. فلما راه قالوا انا لضالون. ايه يا جماعة؟ لا لا لا لا لا لا لا، ايه يا جماعة ده؟ احنا جينا غلط ولا ايه؟ اصله احنا جينا بدري النهاردة، اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، جم يجوا بدري لان متعودين ان الحصاد يبقى في وقت معين، فهم قالوا نروح بدري نخلص قبل ما الفقراء يجوا. فلما راحوا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاصبحت كالصريم. صبح الصبح رايحين الارض، قال له انا لضالون. ايه يا جماعة، ايه الموضوع؟ احنا جينا غلط ولا ايه؟ انتوا خليتونا نيجي بدري كده قبل ما الشمس تطلع، مش شايفين الارض كويس، لا تعالوا نغير الطريق. بل نحن محرومون. لا، ده ربنا بيعاقبنا. ايوه، ما تمنعش الصدقة، انت اصلا بترزق علشان الغلابة اللي بتديهم، لو منعتهم هيتمنع عنك لانه مش رزقك، لو كترت لهم ربنا هيكترك ويزيدك. اللهم اعطي منفقا خلفا. بس شوف بقى ولاد الاصول لما يغلطوا، ولاد الاصول لما يعكوا، ولاد الاصول لما يذنبوا، اللي ليهم اب صالح، اللهم ربنا ورب اولادنا يا رب، اللي ليهم اب صالح لو حبوا يمشوا كده ولا كده، كل ما يجوا يمشوا شمال تيجي معاهم يمين. صح حرموا من الدنيا لكن تابوا وقالوا انا الى ربنا راغبون، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، انا الى ربنا راغبون. كذلك العذاب، في عقوبة تنزل في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر. يعني ده أرحم من إنهم كانوا يتعذبوا في الدنيا. هو ده اللي بتقول أنا طول عمري جميلة وأنيقة وبعمل الفواحش كلها، ولما تبت لربنا أو لما تمديت في المعاصي رايحة أعمل تحليل علشان وظيفة ولا عشان شيء، اكتشفت ان عندي فيروس، فكان الفيروس ده سبب توبتي وعودتي الى الله. ايه رأيك كده احسن ولا كان يسيبها من غير فيروس احسن؟ يلي فاهمين ان في اخرة افهموا قول الله، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. حبوا ربنا، حبوه يا مديون، حب ربنا. يا من تأخر زواجك أحب الله، يا من أصبت في صحتك أحب الله، أحب الله لأنه يؤخرك عن معصيته. إنه لم يمنعك بخلا، عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك رحمة. يبقى شوف، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى في رحمة في منع الرحمة، يبقى من رحمته أن يمنع بعض رحمته. هو ده، علشان كده اتعلموا من المحن، اتعلموا من الآلام، اتعلموا من الأوجاع، اتعلموا، حبوا التوبة. لما ربنا سبحانه وتعالى يشدد عليك اعرف ان هو يريدك سبحانه وتعالى. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، تعالى ويعفو عن كثير. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو، تعالى للعفو، تعالى للرحمة. ياه لسه اختي الكبيرة ربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب، واشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. لسه كانت معايا في التليفون وانا جاي دلوقتي، يا رب اشفيها، يا رب اشفيها واطل عمرها وحسن عملها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب. بتقول بس يعفو عني، بس ربنا يعفو عني، بس يعفو عني. يا ناس حبوا العفو، احبوا الله. والله لو عرفنا الله لأحب بل مرء منا البلاء كما يحب النعم. كان في واحدة طيبة بعت بتقول علموني الشكر، والشكر ده بقى يجنن، محتاج له قعدة تانية. بس تصور ان منزلة الشكر بتاعت ابن القيم، وانا والله العظيم ما عارف ازاي الواحد ممكن يعيش منزلة الشكر بالجمال ده. بيقول ابن القيم، بيقول الامام الهرم عليه رحمة الله، ان الدرجة الاولى في الشكر، الشكر على المحاب، ان انت تجيلك نعمة فتشكر ربنا. الدرجة التانية اللي اكبر منها الشكر على المكاره، ان الانسان لما يبتلى ببلوى يقول ايه الكرم ده يا رب، احمدك واشكر فضلك. والدرجة الاعلى من ده كله ان الانسان لا يرى نعمة ولا شدة ولا يرى الا المنعم، فلا يشغله عن حبه نعمة ولا شدة. ايه نعمة وايه اللي حصل؟ شدة ولا شدة ولا حاجة. علشان كده سبحان الله، طب احنا بنتكلم في مقام الشكر، يعني في البلاية ماشي، انما كمان ولا النعمة تذهلني. ايوة شوف مريم عليه السلام لما بشرت بالولد، وزكريا عليه السلام لما بشر بالولد، وزوج إبراهيم عليها السلام لما بشرت بالولد، عملوا ايه؟ ذهلوا، أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد. لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بشر بالغلام انتقل للموضوع على طول، ولا كأنه بشر بحاجة، وهو اللي كان بيسأل الله عز وجل أن يهبه ذرية. بعد ما تحققت الذرية كان من شكره الكبير ألا تذهله النعمة. حبوا ربنا يا جماعة، وانطلقوا من الحب للتوبة، فإنه كريم حتى بالمذنبين. توبوا توبوا، ذوقوا كرم الله بكم. ياللي بتقول أنا زهقان من نفسي، أنا مليت من نفسي، شوف الكرم إن أنت زهقان وربنا لم يمل. شوف الكرم إن أنت يئست وربنا لا ييأس منك سبحانه وتعالى، ويبسط عليك من وده وكرمه إنه مخليك نفسك تتوب. ولكن لا تكتفي بالكلام، حالا غير حياتك لتوبة نصوح. وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله لنفهم كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو يقول: فمن تعبد لله بمراغمة عدوه، مراغمة الذنوب، فقد أخذ نصيبه من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة، مراغمة الذنب، حمد التبختر بين الصفين والخيلاء، والتبختر عند الصدقة حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله. توبوا إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إنك مني بذنبي يا إلهي أعلم.